يا ابو صالح ترى الغيبة علينا طالت وطالت مآسينا متى سيفك على الدنيا يلوح ويمسح جراحي ويداويها ترك فاني على جسمي أموت بكرب لو أنذبح فيها ولحمامي طرف عيني صبرني على الدنيا وبلاوي تصبرني على الدنيا ترى ظلت لنا أجسام على الغبرة ولا واحد يورينا ترى إلى المجلس ولا الطاغي راعيها إلى المجلس ولا الطاغي راعيها يا أبو صالح ترى الغيبة علينا طالت وطالت مآسيها متى سيفا على الدنيا يلوح ويمسح جراحي ويداوي ركفاني على جسمي أموت بكربلة لو أنذبح فيها ولحمامي طرف عينك تصبرني على الدنيا وبلاويها تصبرني على الدنيا ترى ظلت لنا أجساد على الغبرة ولا واحد يوارينا ترى راحت لنا نسوان إلى المجلس والطاغي راحيها إلى المجلس والطاغي راحيها ما ظنيتي تنسى طول الدهر ويانا ما ظنيتي تنسى طول الدهر ويانا يا حجة الله يا إمامي وياها انسى طلوع الزهر انسى يا ويلي العصر الله الله الله نذكر أخونا العزيز العزيز على قلبنا الأخ أبو مهدي صالح الدرازي وفعوله ولا الشيخ بالرجوع إن شاء الله إلى بلدها أي يا شيعة للراية يا عزنا وأملنا دايم دايم نلقاك يا أبو صالح كلمة ومن حضل الميدان شيل البلوى عنا وانصر جثة الاسلحة وانا الحلم احنا عشية للراية يا حسنا وامل دايم دايم من خلق يا ابو صالح كلنا ومن حضن الميدان شيل البلوى عنا وانصر جثة الاسلحة مولانا الحلم احنا يا عشية للراية يا حسنا وامل دايم دايم من خلق يا ابو صالح علي علي علي يا حزنا وأمل دايم دايم نخاف يا أبو صالح كنا ومن هدل الميدان شيل البلوى عنا وانصر جند الإسلام مولانا بهالمحنة وانصر جند الإسلام مولانا بهالمحنة يا أبو صالح ترى طالت علينا الغيب عجب وشيل السيف وبالميدان للعدوان غصب النتي تنسان النتي تنسان وجهك الله يا إمام ويا سافر نوع السهرة سايا وين العصر قاضي النتي تنسى فعايل أحداث قاضي النتي تنسى فعايل انهض يا ابو الثارات انهض يا ابو الثارات يا مهدي أدركنا يا مهدي أدركنا يا مهدي أدركنا واصل واصل عيد عيد يا شيال الراية يا عسل أهل دايم دايم نخاك يا ابو صالح كلنا يا شيال الرايه يا حزنا واملنا دايم دايم نخاك يا ابو صالح كلنا قوم انهض للميدان شيل البلوى عنا وانصر جند الاسلام مولانا بهالمحنه وانصر جند الاسلام مولانا بهالمحنه يا ابو صالح ترى طالع علينا وشيل السيف وبالميدان من العدوان وصل وعاين كربلاء على التربان رتب وهذه زينب تناديك ومجروحة من الدين وصالح طلعت علينا الغيب عجب وشيل السيف وبالميدان من العدوان وصل ظنتي تنساني قول الدهر ويانا ظنتي تنساني قول الدهر ويانا يا حجة الله يا إيماني ويانا سيبوا لوع السهرة سيبوا لوع السهرة سيا وين العصر ما ظنتي تنسى فعايل أحداث ما ظنتي تنسى فعايل الله أكبر يا مسلمين الله أكبر يا مسلمين الله أكبر يا مسلمين الله أكبر هيهات نركع يا عالم اسمع هيهات الله أكبر يا مسلمين الله أكبر يا مسلم الله أكبر عالم اسمع هيهات يا عالم اسمع الرصاص يقمع وفي مصاب يبتدي مصاب والله شاهد تهدم المساجد وباجتراء يحرق الكتاب أين المحاسب يسأل النواصب كيف هدمتم أقدس القباب كيف هدمتم ما ذنب شيعي يحيا بروعه ما ذنب شيعي يحيا بروعه وهو الموالي خير ولي في السجن يؤسى ظلما ويقهر في السجن يؤسى ظلما ويقهر شنو لأنه قد ولا إيه لأنه قد ولا لأنه قد الله أكبر يا مسلمين الله أكبر الله الله عالم اسمع هيهات يا عالم اسمع هيهات شعب مسالم يصنع الملاحم يسمو ويرقى في يوم الكفاح بالورد ثاعر حراب العساكر لم يخش يوما قسوة السلاح لا طائفية بل هي القضية شعب يريد العدل والصلاة فكيف يقتل فكيف تحتل أرضه ويقتل وكم يعاني آه من جراح وكم يعاني شعب مقاوم لا لن يساوم شعب مقاوم لا لن يساوم إصراره في غاية الثبات لا زال حرا يقول فخرا لله نركع لا للطغاة لله نركع لا للطغاة بعد لله نركع لأنه قد ولا عليه نعم لأنه قد ولا عليه اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد اللهم شافي كل مريض اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم شافي كل جريح اللهم احفظ علماءنا العاملين لا سيما شيخنا الجليل الشيخ أبو سامي حفظه الله ورعاه اللهم رد غرباءنا أحباءنا أعزاءنا خدام أهل البيت عليهم السلام